قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذه الليلة المباركة في ضيافة شيخنا الشيخ محمد. بارك الله فيكم. حفظ الله تعالى ونفع الله بعلمه ومع لقاء الناسخ والمنسوخ. واليوم والليلة بإذن الله تعالى مع قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ذهب بعض أهل العلم أنها منسوخة بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهل هناك وجه تعارض بين الآيات؟ وما المقصود بالآيتين الكريمتين؟ بارك الله فيك. وفيك بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، لا ينفقون تلك الكنوز في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. من العلماء من قال إنها منسوخة كما تفضل الشيخ نور حفظه الله، فقال إنها منسوخة بالزكوات المفروضة. ومن العلماء من قال لا نسخ، لأنك إذا قلت بالنسخ يلزمك أن تبين أنه كان يحرم على الناس اكتناز الذهب والفضة. ستقول إن الأمر الأول كان على أن الناس لا يدخرون أي ذهب ولا أي فضة. إذا قلت إنها منسوخة سيكون الكلام إذا أمضيته على ظاهرها ولا ينفقونها في سبيل الله، سأقول يحرم على كل من يملك ذهبا أو فضة أن ينفقه أن يحبسه ولا ينفقه في سبيل الله. سأقول كذلك رجلا كان أو امرأة، وهذا لم يكن على عهد الرسول. ما رأينا أمرا حتما من رسول الله أنه أمر الناس كلهم، أو أن هذا كان شأنهم، أن يخرجوا كل ما يملكون من ذهب أو فضة. فحال الناس دال على توجيه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، لزاما أن يوجه، ولا يعني أنهم ينفقونها جميعا، لأن هناك من الصحابة من كان يمتلك ذهبا ومن كان يمتلك فضة. فهل سنقول هؤلاء كانوا أثم لأنهم عندهم ذهب وفضة؟ فلذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أي مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. وسار على هذا بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سار على هذا جمهور الصحابة. طبعا للإحتراز، فإن أبا ذر رضي الله عنه كان له مذهب في هذه الآية يخالف جمهور الصحابة، وقد اختلف هو معاوية رضي الله عنهما في هذا الصدد اختلافا كبيرا، وكلاهما جانب الصواب في المسألة، جانب الجمهور. معاوية كان يرى أن الآية في أهل الكتاب ليست فينا، وأبو ذر كان يرى أن الآية على ظاهرها، وأنه يجب على الشخص أن ينفق كل ما يملك ولا يبقي إلا قدر قوت يومه أو شيء يعده لسداد الديون. واشتدت الخلافات بينهما في هذا الصدد إلى أن وصلت إلى عثمان رضي الله عنه، واستدعى عثمان أبا ذر، لأن الفتنة كانت كادت أن تنتشر. استدعى عثمان أبا ذر، وأبو ذر كان يستدل بدليل أن النبي قال له: يا أبا ذر والله، أو كان يقول له: بشر الكانزين برطف من نار يوضع على صدره أو على ثلمة ثدييه فيخرج من ظهره، ويوضع على ظهره فيخرج من بين سلمة ثدييه: يا أبا ذر، ما وددت أن عندي مثل أحزان تمر علي ليلة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. كان يعمل بهذا العموم في مسألة فهم أبو ذر من رسول الله وجوب الإنفاق الزائد. فاستدعى عثمان أبا ذر وأصر أبو ذر على رأيه، واجتمع الناس حول أبي ذر، فرأى عثمان أن يخرج أبو ذر إلى الربذة، فخرج إلى مات فيها رضي الله تعالى عنه. الجمهور قالوا خلاف القولين، قالوا أي مال تؤدى زكاته، الآية فينا وفي أهل الكتاب خلافا لمعاوية، فينا وفي أهل الكتاب، ولكن لم يجنحوا إلى كلام أبي ذر، قال أي مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض كما قال ابن عمر. فيبقى النظر، لأن القول بالنسخ فرع عن التأويل، فرع عن التأويل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، هل معنى لا ينفقونها لا يخرجونها بالكلية؟ بينا ما فيه. هل معنى لا ينفقونها لا يخرجون زكاتها؟ فإذا قلنا لا يخرجون زكاتها فليست إذن بمنسوخة، بل تكون موافقة، لا يدخل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالذي يظهر أن الإنفاق المعني ليس إخراجها جميعا، إنما المعني بالإنفاق إخراج ما أوجب الله عليها على المرء فيها من الزكاة. ومن التفريعات على هذه الآية أقول وبالله التوفيق قولا، لابد من إرادي في هذا المقام، أن الآية دليل على إخراج الزكاة على الحلي إذا كان ذهبا. فإذا قلنا هذا الكلام أنها حلي الزين، لا أصل حلي الزين يختلف، في حلي ذهب أو فضة بلغ النصاب هذا يختلف عن الحلي إذا كان الألماس مثلا، سمونته إيه؟ لا أقصد حلي الألماس بالسين ولا بالسين؟ بالسين الماس الماس ماشي. المهم إذا كان عندك بالملايين منه للتزين وليس عليه زكاة، لكن الكلام في الزينة إذا كانت ذهبا أو فضة. فالآية دليل عام، وليس هناك دليل مرفوع من كتاب أو من سنة يسقط الزكاة على الحلي بسند ثابت. حديث لا زكاة ليس في الحلي زكاة باطل، لا يصح. معلومات الأخر: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يذهب ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار، والله أعلم. شيخنا سؤال أيضا في هذا الباب، لو أن رجلا يملك مالا يقل عن النصاب شيئا ما، وهذا المال أو مال بلغ نصابا، ثم أخذ منه قدرا واشترى به ذهبا وادخره أيضا، لو جمع الذهب مع لا المال. هو المال العملة الورقية لم تكن على عهد الرسول، فإذا لم تقيسها على الذهب لأجزت الربا فيها، إذا لم تقيسها على الذهب ستجوز الربا فيها، ولكن ما يقيس نامه. والسؤال هل يضم هي ما هي ذهب اصلا؟ نعم. يعني العمله الماديه اصلا هي قامت مقام الذهب. والاول كانوا يتداولون العملات فضه ذهب، شق ذلك على الناس، قالوا ما دام ما كان الفضه والذهب عمله ورقيه. والامريكان الكفره جاءوا قالوا سميها الدولار، فرضوا على الناس. فلذلك طبعا غير الامريكان، الدول التي يعني متحررة بعض الشيء كالدول الأوروبية اليورو والاسترليني منفكة بعض الشيء، أما الآن إذا أمريكا خاضت أي حرب نحن نشارك في الحرب رغم أنوفنا. الدولار سيرخص مثلا، يؤثر عليك هنا، لأن الجنيه ارتبط، أو في بعض البلاد الدولة زي السعودية الريال مرتبط بالدولار ارتباط مباشر، نزلت. فإذا خاضت حربا وطبعت أوراق دولار سيؤثر على كل من يتعامل بالدولار. لكن هذا ليس موضوعنا الآن. تفضل. أيضا شيخنا معنا في هذه السورة الكريمة في قوله تعالى. طب تأذن لي أفتح الباب للإخوة إذا كان أحد عندهم عنده سؤال في هذا. حديث وفير في الركاز الخمس. الركاز دفن الجاهلية. مش يدل على جواز الكنز أو جواز أن يكتنز المال بس لو طلع. لم يدل عليه. بس هو بيقول القائل يقول كان هذا قبل في الركاز الخمس. قل نسخت بهذا. الجاهلية. ايوه ايوه. ما قال يخرج الكنز كله انما قال الخمس. ايوه ايوه بس هم يقولون كده يقولون انها منسوخه فاحنا ندافع عن وجهه نقول ليست منسوخه هم يقولون منسوخه بمقادير الزكوات. تفضل. اصطلاح في سبيل الله عند جمهور العلماء ينظمه قول الرسول أو يبينه قول الرسول من جاهد لتكون كلمة أو من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وعلى هذا الجمهور يقولون في تفسير آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل يقولون في سبيل الله الجهاد وتوابعه. المعاصرون من بداية رشيد رضا ومعه جمال الدين الإيراني المتأفغن ومحمد بن عبده المصري وبعض المعاصرين الآن العلماء المعاصرين عمموا كلمة في سبيل الله فقالوا تشمل كل وجوه الإنفاق رصف الطرق بناء المساجد عمل المستشفيات مدارس طبع كتب شرائط ده رأي فريقي من المتأخرين إلا أن رأي الجمهور يا أسد هو أن في سبيل الله تعني الجهاد وتوابعه توابع الجهاد من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهذا رأي جمهور المفسرين والله أعلم. نعم. بالنسبة للنصاب الأوراق الورقية المال الورقي النصاب سيرد إلى الذهب. هو على عهد الرسول عليه السلام لم يكن هذا الخلاف موجودا. لماذا؟ لأن الذي كان عنده فضة يخرج زكاته فضة مش مشكلة، يملك ذهب يخرج زكاته وذهب ما في مشكلة. لكن الآن استبدلت العملة فلم يعد هناك عملة ذهب ولا فضة، استبدلت بعملة ورقية، فهل أردها على الذهب أقيسها على الذهب أم أقيسها على الفضة؟ فلذلك وجد القولان، يقول إن أحوطهما لك في دينك أن تقيس على الفضة لأنها أرخص، أنفعهما للفقير أن تقيس أيضا على الفضة من غير إلزام. تفضل. تفضل. الآية ذكرت بأهل الكتاب وإن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس والباطل والذين يأكلون الذهب والفضة. العبرة بالعموم يا أبا طارق. نعم. من كان من أهل الزكاة هل يجوز له أن يطلب؟ نحن دخلنا في موضوع ثاني، من كان من أهل الزكاة هل يجوز له أن يطلب؟ لا يطلب ببجاحة يعني، لا يسألون الناس إلحافا. لا أحد يقول لك، لأن رأينا بعض الناس كده يقول لك مثلا هذا حقي لا بد أن تأتيني به بهذه الدرجة. طب من أدرى أن في فقير آخر لا هو حق منك؟ واضح؟ ها؟ يا شيخ مبارك الله فيك، أنا لا أكتب أن هذه الآية وقوله تعالى وسلم ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، تقدم الكلام عليها، هل العفو الزائد عن الحاجة أم ماذا؟ تقدم. تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. فهم بعض أهل العلم من قول الله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، فهم أن هناك تعارض بينها وبين قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فهل هناك وجه تعارض بين الآيتين؟ بعض أهل العلم يقولون إن قول الله تعالى إن قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة ناسخ لقول الله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم. انفروا خفافا وثقالا, انفروا خفافا وثقالا, شيوخا وشبانا, أطفالا صغارا, رجالا نساء, انفروا خفافا وثقالا. بعضهم يقول هذا عام ومنسوخ بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة, لازم واحد يجلس في مع المسلمين يقضي مصالحهم أو يجهز الطعام حتى للمجاهدين أو يقوم بأمر النسوة والأطفال والضعفاء في البلاد. فقال فريق من أهل العلم إن قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في حال ما إذا كان الجهاد فرض عين عليك, إذا عينك الإمام قال انفر يا زيد وجب عليك أن تنفر فلا تعارض, فيكون إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما مختص بمن ناشدهم الإمام النفير والخروج, فحينئذ يلزمهم أن ينفروا كما أمروا. لكن كالتقاعد العام للمسلمين ما كان المؤمنون لينفروا كفة, لازم فريق ينفر وفريق يبقى يراعي مصالح العباد. هذا هو. وآخرون يقول إذا دهم العدو بلاد المسلمين فحصل استنفار عام من الناس, قوموا اليهود دخلوا نحاربهم, قوموا اليهود سيحتلون بلادنا, فنقوم مدافعين عن بلادنا في حال الاستنفار النفير العام, فإما النفير عام أو نفير مخصص من الإمام والله أعلم. فلا نسخ والله أعلم. أيضا في قول الله تعالى عفى الله عن كلمة أذنت له, هذا العتاب الرقيق الذي عاتب به ربنا سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, قال عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. جاء في سورة النور ما يظهر التعارض بينه وبين هذه الآية في قوله تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم, فهل هناك وجه تعارض أم هناك مناسبات تختلف؟ لا, المناسبات تختلف, لأن قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم كان في غزوة تبوك ساعة العسرة, في ساعة العسرة. أما قوله تعالى فيستأذنوك لبعض شأنهم كان في الخندق, فحفر الخندق شيء موطن يختلف عن ساعة العسرة, فساعة العسرة كان هناك استنفار عام, أما في حفر الخندق فكان الناس مرتبون, منهم من استدعي للحفر الخندق ومنهم من اتجه لحراسة المدينة ومنهم من كلف بأعمال, فالمقامات تختلف. قوله تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله, فأمر الله نبيه أن يأذن لمن شاء منهم, لكن هنا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين, اختلف المقام. بارك الله فيك شيخنا, وهذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم, جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. شكر الله لك وحفظك الله يا شيخ نور, والسلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لكم جميعا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.